وهكذا ابن وهكذا ابن ابن فلا يبغي عن الحكم الفصيح مع ذلك. وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما رمينا وببني البنين كيف كان كيان فيه الجمع والوحدان ويضرب من الأم بالأبقار بالجد فافهمه على احتياط وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا أو جمعا ووحدانا يعني الضمس والكف جمعا ووحدانا تقول لي جدي ثم بنات الابن يسقطن متى حاد البنات الثلثين يا فتى إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا ومثلهن الأخوات اللاتي يدين بالقرب من الجهاد إذا أخذن فرضهن وافية عصبتن أولاد الأب البوافية وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو خلقه في النسب. يقول وهذا كله تقريبا مر معنا في ما مضى في الشرح يعني كل هذا خلاصة ما مضى سابقا. الجد يحجب عن الميراث في الأب لماذا؟ لأنه يدي به. الجد يحجب بالأب لأنه يدلي به كل من أدلى بشخص فإنه يحجب به إلا ما عرفت من أولاد الأم. الإخوة والأخوات الأم يدلون بالأم ولا يحجبون بها وهذا استثناء من الأم. كل من أدلى بشخص حجب به والجد محجوب عن الميراث للأب لأنه يدلي به. في أحواله الثلاثة يعني في أحوال الأب الثلاثة أو في أحوال الجد الثلاثة أحوال الضمير يجب أن يعود على الأب ويجب أن يعود على الجد. يمين ما هي أحوال الأب الثلاثة؟ محمد ما هي أحوال الأب الثلاثة؟ يأخذ سدس قبله ويأخذ بالتعسير التعسير بالنفس ويأخذ سدس مع التعسير. يعني أحوال الثلاث الفرد الميراث بالفرد فقط بالتعطيل فقط بهما ما دام الأب موجودا فالجد محجوب سواء كان الأب يأخذ بالفرض فقط أو بالتعصيب فقط أو بهما فالجد محجوب. والجد أيضا يأخذ بنفس هذه الثلاثة إما بالفرض فقط أو بالتعصيب فقط أو بهما فهو محجوب في كل أحواله الثلاثة أو الثلاث يجب اثنان مع وجود الأب. السبب أنه يجزي به. قال وتسقط الجدات من كل جهة بالأم تفهمه وقف ما أشبهه. تسقط الجدات من كل جهة يعني من جهة الأم أو من جهة الأب أو من جهتين. فلو مات عن جدة لأم أو مات عن جدة لأب أو مات عن جدتين فأكثر جدة من جهة الأم جدة من جهة الأب وأم في نفس الوقت مات عن أم وعن جدة أو جدتين أو أكثر فكل الجدات محجوبات بالأم. تسقط الجدات من كل جهة بالأم يعني سواء كانت الجدة من جهة الأم فهي محجوبة بالأم أو كانت الجدة من جهة الأب فهي محجوبة بالأم. جدتان فأكثر من جهة الأم ومن جهة الأب اختلفت يعني جهة أو اتفقت فهما أو فهن محجوبات بالأم. جدة من جهة الأم

هكذا. وبالشخص الذي معنا حد حرمان بالشخص، فإما حرمان وإما نقصان، فالنقصان لا يكون إلا بالشخص، النقصان لا يكون إلا بالشخص، لكن حرمان هو الذي يكون إما بالصفة وإما بالشخص. طيب الذي يتكلم عليه في هذا الباب حد الحرمان بالشخص ولا حد النقصان بالشخص ولا حد الحرمان بالصفة؟ الذي يتكلم عليه في هذا الباب، الذي يريده من هذا الباب، حد حرمان بالصفة ولا حد حرمان بالشخص ولا حد حرمان ولا حد نقصان بالشخص؟ حد الحرمان بالشخص الذي نريده الآن هو حد الحرمان بالشخص. يحجب بالكل، يعني لا يأخذ كل نصيبه، لا يأخذ شيئا من نصيبه. طبعا هذه ستة أقسام أو سبعة مرت معنا في بداية الدرس، حد النقصان من فرض إلى فرض، ومن تعطيل إلى تعطيل، مزاحمة في فرض ومزاحمة في تعطيل، إلى آخر ما مر علينا إن كنتم تذكرون وأظنكم ندب. وعلى ذلك فالجد محجوب بالجد الأدنى منه، الجد الأعلى محجوب، لأنه قال وقفنا أدنى، محجوب بالجد الأدنى الأقرب، يعني الميت الأقرب للميت، فمات عن أبي الأب وعن أبي الأب، مات عن أبي الأب وعن أبي الأب إلى آخره. الأعلى محجوب بالأدنى، ممتاز. مات عن أبي الأب وعن أبي أم الأب الثاني، أبو الأب يحجب أبا أم الأب. أستاذ طلحة سعادتك موافق على كلام فضيلة الشيخ؟ أبو الأب يحجب كده قول أبو الأب. كيف كان السؤال؟ كيف كنت أنت عندما سألنا السؤال؟ أين كنت عندما سألنا السؤال؟ مات عن أبي الأب وعن أبي أم الأب. لأنه إيه؟ هو لا يحجب أكثر، هو يثقب بنفسه. هو مين يثقب بنفسه؟ أبي أم الأب. ده تثقب، تثقب بإيه؟ لأنه كنت بينهم. لأنه جد فاسد، جد فاسد. لأنه بيني وبين الميت أنت. طيب انتبه بارك الله فيك. ثم قال وهكذا ابن الابن بالابن فلان، وهكذا ابن الابن بالابن، وقطع هنا الهمزة للضرورة، وهكذا ابن الابن بالابن فلا تدل، يعني الحكم الصحيح مع ذلك، فيسقط ابن الابن بالابن. لأنه يدني به أيضا من لفت العلة معدلة، لأنه حدث معدلة لو اسم زمان أو اسم مكان من ده حدث. ابن الابن يسقط بالابن، فابن الابن وإن نزل يسقط بالابن. مات عن ابن وعن ابن ابن فهذا محذوف بالابن. مات عن ابن وابن ابن ابن ابن وإن نزل فهذا محذوف بالابن. وأيضا قلت فكل ابن ابن محجوب لمن هو أعلى منه في الدرجة من أبناء الابن. ابن ابن ابن محجوب بابن الابن لمن هو أعلى درجة. الابن حجب ابن الابن، الابن حجب من هو انزل منه بالاولى، ابن الابن حجب ابن ابن الابن. فكل ابن ابن ابن محجوب بهو من هو اعلى منه. عدل معدل من عدل على وزن ضرب يضرب عدل يعدل. فكل ما كان من الثلاث على وزن ضرب فالحدث منه المصدر الميم معدل مفعل مضرب، واسم الزمان واسم المكان مفعل وده الحدث على وزن مفعل. اسم الزمان والمكان على وزن مفعل مضرب، ادي الفاعل الصفي. وهنا مقصود بيه الزمان والمكان ولا مقصود بيه الحدث؟ حدث يبقى مفعل. وهكذا ابن الزيت. نعم ماله؟ وطية وجبة. ده مش المذهب الشافعي. إن كان في المذهب الشافعي. وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا. وتسقط الإخوة يعني والأخوات. خصوصا الذكور الإخوة والأخوات. الإخوة من أي جهات؟ الإخوة والأخوات من أي جهات؟ الإخوة الأشقاء، الإخوة لأب، الإخوة لأم، الأخوات الشقيقات، الأخوات لأب، الأخوات لأم. واحد أو متعددا. يقصد الأخ الواحد أو الأكثر من الواحد. يبقى لا يقصد خصوص الذكور بل الإخوة ومثله ومثلهم الأخوات. والإخوة لما نكرهم هكذا أو يعني جعلهم مطلقين بلاش نكرهم جعلهم مطلقين بيقصد الإخوة الأشقاء أو الأب أو الأم. والإخوة لا يقصد الجمع ولكن الأخ والأكثر. يسقطون بماذا ويسقطن بماذا ويسقط بماذا؟ قال بالبنين وبالأب الأدنى يعني خرج الجد. الأب الأعلى اللي هو الجد، الأب الأعلى اللي هو الجد. فلما قال الأب الأدنى يقصد غير الجد يعني. فيقصد الإخوة بالفرع المذكر الوارد في البنين وببني البنين. فرع المذكر الوارد. وبالأب بالأصل المذكر الوارد لا، بالأب الخاص. لأن الجد أصل مذكر وارد لكنهم لا يخوضون بالجد بل يشاركون الجد. وببني البنين كيف كانوا كيان فيه الجمع والوحدان. أو الوحدان. وببين بين كيف كانوا، يعني كيف كانوا قريبين أو بعيدين. يبقى الأخ أو الأخت شقيق أو لأب أو لأم، شقيقة أو لأب أو لأم، يرفقون بماذا؟ يرفقون بلب وابن لب وابن لب. الابن واحد فأكثر، ابن الابن وإن ندل واحد فأكثر. ثلاثة الأب. الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخ لأم، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم، كل واحد من هؤلاء يسقط بالابن، وإن تعدد ابن الابن وإن نزل وإن تعدد بالأب. مرة أخرى، وتسقط الإخوة بالبنين، البنين واحد فقط، فيان فيه الجمع والوحدان. وبالأب الأدنى، لا الجد لا الأب الأعلى الذي هو الجد، كما روينا. روينا ما وجه التجديد؟ أنا بتفق يعني كنا بناقش والله، أنا مش يمكن عندك شيء مش عارف يعني حد سمعت روينا ما وجهه؟ لأنها اسم فعل مبني مجهول من روى، يبقى روية، لكن التجديد يبقى روية، روية يعني شجع من الماء مثلا. ما رأي العلماء؟ ما وجه ذلك؟ حدثنا ما علاقتها بما نحن فيه؟ الفعل ايه اصلا؟ الفعل روى، الثاني حدث، حدث مشدد مضاعف الدال، لكن هنا روى مخفف الواو. ايوه صح معاك حق، نروي يبقى ايه؟ راوى، روي مش روى. الفعل اصله ايه؟ مش تفهم زي المفكر ايه التسلسل التفكير؟ الفعل اصله ايه؟ روى روى ولا روى؟ طب ايه وجه التضعيف بقى؟ لكن الثاني حدث. طيب وعليك يا رب. ما يسقط الاخوه والاخوات بالابن واحد فأكثر، بالأب، بالأب الأدنى كما روينا، وكمان ببني البنين، ابن لب، مش ببنت لب، ببني ذكور، ببني لب، بنين، جمع يعني بني، قال فيان فيه الجمع والوحدان. كيف كانوا؟ يعني كانوا قريبين أو بعيدين، وذلك قال ابن لب وإن نزل، إذا مات عن أخ، وابن، ابن، ابن، ابن. ابن هذا الاخ محدود من اي جهات، اخ لاب او اخ او اخ لام او شقيق، محدود بهذا الابن النادر، لانه قال كيف كانوا بعيدين او قريبين. ولو واحدا كيف من اين؟ قال فيان فيه الجمع والوحدان. والنثر الشيخ طبري فيان ما اعرابها؟ يقولوا عنك كده؟ عمر افندي خبر كان منصوب محمد افندي الاخ الكريم خبر كان الاخ العزيز الاخت الكريمه خبر مرفوع ولا منصوب؟ مرفوع علامه الرفع. نعم نعم استنى مرفوع بالالف. لماذا؟ لانه من اسماء السته. احسنت، لانه مسلم الخبيث ممتاز. فيان مثنى في، في يعني مثل، فيان مسمى مثنى في اي مثل. انت جائزه واحمد جائزه، عشان احمد هو الوحيد اللي سمع. لا كمان في الاخ الحبيب، اسمك ايه؟ محمد. محمد ايه؟ نصر الدين. احمد افندي، محمد افندي، الحجاج افندي. فيان مثنى في، المثنى بيرفع بالالف. فيان اي مثلان. حد تاني سمع كاملا ولا فيه سؤال؟ حد سمع ولا فيه سؤال؟ ما تدري كاملا كاملا. في ناس ما سمعتش، في ناس بتجيلك متاخره اصلا. ناتي بعد التسميه حتى ننتهي من هذه المشكله. في في تساوي مثل وزنا ومعنى. في كمثل وزنا ومعنى. بعد الياء المشدده مخففه الاكيد. في الجمع مبتدا مؤخر والوحدان معطوف عليه. الجمع والوحدان مثلان. فيه فيه جر مجرور متعلق بفيان. كائنان فيه يعني صفه يعني عايز ايه؟ حال زي هو مرفوع. حالك ابيض، حالك جميل على الصبح. حالك ازاي وهو مرفوع؟ يبقى حال ازاي؟ فين حساب؟ حسام في شوف اخوك ده. فعندكم من الحال المرفوع في اللابتوب مرفوع ابويا في حسام حسام. ففي خبر مبتدا. اي مبتدا؟ هو مش مبتدا اصلا. طب اعرف كيف؟ اعرف كيف؟ كيف اعرف كيف؟ نعم كيف مبتدا مش ما افتقدش الوجود. لا الا في حاله واحده لما نقول كيف اسم استفهام. اسم استفهام كيف اسم استفهام. اه كيف هنا مبتدا لانه اريد لفظه. لكن هنا كيف مش ممكن تعرف مبتدا ابدا ابدا ابدا. ليس لها إلا إعراب من اثنين. آه كيف هنا ما إعرابها؟ تفضل. خبر كان أو الإعراب الثاني كلاهما صحيح. الإعراب إعرابان صحيحان في كل إعراب. كيف؟ كيف إما خبر وإما حال. يا إما خبر يا حال، وهنا يصح فيه الحال الاثنين. لو كانت كان تامة يبقى كيف حال، لو كانت ناقصة يبقى خبر كان مقدم. كانوا كيف؟ كان ناقصة يبقى كيف خبر، كان تامة تبقى كيف حال.

أو قال أقضي بينكم بما أو قال أقضي في المسألة بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال لبنت الابن السدس تكملة الثلثين دل بمفهوم المخالفة على أنه لو كان الثلثان قد استوفيا فلا شأن لبنت الابن. لذلك قال متى حاز البنات الثلثين يسقط بنات الابن. متى تسقط بنات الابن؟ إذا حازت بنات الطل الثلثين. يسقطن بالكلية من فرضهن، لكن يمكن أن يأخذن تعصيبا إذا كان معهن من يعصبهن. لا يأخذها بالفرض لا الثلث ولا الثلثين، بل يأخذنا تأخذ أو تأخذان أو يأخذنا بالتعصيب إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن بالهمز بالقطع الهمز الضرورة على ما ذكروا، فحينئذ تأخذ البنت أو الأكثر بنت الابن أو الأكثر تأخذ بالتعصيب اللي هو ما يعرف بالابن المبارك. فلو مات الميت عن بنتين فأكثر بنتين أب وبنت ابن وابن ابن، البنتان استوفيتا الثلثين، فلم يبقى البنت ابن شيء بالفرض، لكن الحمد لله أن هناك أخا أو ابن عم مباركا عصبها، فالبنت الابن مع ابن الابن يأخذان الباقي تعصيبا. هذا يسمى بابن الابن المبارك لأنه لولاه ما أخذ الشيء، وهو قوله إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا، الذكر من ولد الابن سواء كان في درجتها أقل لها أو ابن عم أو أنزل منها. يعني لو بدل ابن الابن كان في ابن يعصبها كما مر معنا هذا كثير. هذا يسمى بالولد المبارك أو بالأخ المبارك. ثم يقصد بينهما بالذكر معصبة، يعني هو ذكر هذا معنى أنه عصبة. الثلث الباقي يقسم بينهما اثلاثا، البنت لها الثلث وابن الابن الابن له التسع عام. نعم. متى حاز البنات الثلثين يافتة، وكلمة يافتة وإن كانت حشوة إلا أن لها معنى، هي حشوة صحيح يعني لا تترتب عليها أحكام لكن لها معنى وقيف ويافتة ونكتة، وهي أنه ينبه على أن طالب العلم يحكم به